وتبي تأخرها إلى وقت العصر. إذا نويت الجمع أنك تصلي الظهر مع العصر يدوس، يخرج الوقت ووقت الظهر وتصليها مع العصر. ولذلك العلماء رحمهم الله يقول ما يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لناوي الجمع أو المشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. ربما أنك تجي وأنت مسافر المحل فيه ماء لكن الناس مسحومين عليه، أنت إذا الحين ما صليت الظهر تبي الماء، تقف عند المتحرى أنك تأخذ من الماء ربما يطول الوقت عليك ويخرج الوقت بغير أنك يعني مثلا بغير من غير قصد، هذا أنت معذور لأنك تسعى فيها ولا قصرت وأنت الآن ساعي في الصلاة. أو مثلا ما عندك ثوب يستر عورك وتبحث عن ثوب ثم بحثك هذا طلع الوقت من غير اختيارك، فهذا ما عليك فيه إن شاء الله. أما تؤخرها بدون سبب فهذا يحرم لا يجوز، والله سبحانه وتعالى تهدد الذين يؤخرون الصلاة في قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فالساهون هم الذين يتساهل حتى يخرج وقتها، ما تركه بس انما هم يصلون حتى يخرج وقتها، وان خرج الوقت وانت متعمد ذهب الوقت. والوقت الله سبحانه وتعالى حدده ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا اي مفروضة في اوقاتها، فلا تصلي في غير وقت لا تتقدم ولا تتأخر. أيه. لا أيه لا طيب هذا يقول انه مثلا العنب عادة ما يستوي جميع، ربما وكذلك التمر ما يستوي جميع، يعني مثلا هذه احمر بعضها والثاني ربما ما احمر لنا شيء، فهذا العلماء ذكروا هذا وقالوا انه اذا مثلا بان الاحمرار والاصفر توضع للنخل جاز بتبيعه كله، استوى بعض مثلا العنب ولو بعضه وبعض ثوب جاز بكل تبيع الكل، اذا بدأ بالاستواء ما بشرط كل اشترط ولو كان بالشرط الثاني فهذا لا. هذا سامي يقول هل ركعتا الطواف واجبة؟ لا، ركعتا الطواف من السنن، لكن الذي ما تركه جميع طوافه صلى الله عليه وسلم في طواف العمرة في طواف الحج وفي طواف الوداع ما تركه، وإلا جمهور العلماء رحمهم الله يرون أنها سنة وليست واجبة. نعم. هل يشرع التكبير عند الركن اليماني؟ وما هو التكبير المشروع عند بدء الطواف؟ التكبير عند الركن اليماني، الركن اليماني إذا أمكنك أنك تستلمه بيدك وتقول بسم الله والله أكبر، بعض العلماء يقول تقول بسم الله يكفي، وبعض يقول تقول الله أكبر يكفي، أنهم لو قلت بسم الله والله أكبر فلا بأس، ولكن أنك تستلمه بيدك. أما إذا ما وصلت إليه في زحام وشيء فلا يحتاج أنك تأشر إليه، وإن كان بعض العلماء يقول أنك تأشر عليه وتكبر، ولكن الصحيح أنه لم يثبت فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أشار إليه وكبر، لا، إما أن يستلمه وإلا يكفي. فهذا إذا كان تستلمه فهو سنة، النبي كان يستلم الركن اليماني، وإذا ما تمكنت من الاستلام فلا يحتاج أنك مثلا إذا حبيته تكبر، هذا ما تداعي. أما عند بعض العلماء كان لا بأس أنك تفعل مثل ما فعل الحجر، لكن شيخ أنه ما صح في حديث عن النبي، الأولى أن الإنسان يقتصر على الوارد. هذا سؤال يقول الحديث وما يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، هل هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أم في هذا؟ هذا ما هو حديث، ما هو حديث عن النبي، هذا من قول بعض الصحابة، فبعض الصحابة ربما يقول لقد رأيتنا وما يتخلف عنها، يعني ما شاء الصحابة إننا نرى أنها تسلم كذا وحين نشوف الناس يتأخرون، ولكنه ما علمنا